خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حفظا للحق والجميل، مع إنزال الناس منازلهم وإعطائهم قيمتهم وقدرهم الذي يستحقونه. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أروع الأمثلة في الوفاء، ممتثلا لأمر الله عز وجل الذي قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بل كان صلى الله عليه وسلم حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ولتتأمل يا رعاك الله إلى وفائه مع المشركين لما جاء جبير بن مطعم يفاوضه في أسرى بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له، لأنه دخل في جواره ذات يوم. فاحرص يا رعاك الله على التخلق بخلق الوفاء، ولتعلم أنه من صفات المؤمنين. عن الحسن البصري قال: يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها. صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.